السؤال الرابع يقول صاد 260 في الهامش 1 و 2 لم يتبين لنا الكلام. أقول يعني الإشارة التي في الهامش أنه لم يتبين لي معنى كلام القاضي، أقصد أن هذا الكلام الذي ذكر في الجواب لم يتبين لي معنى، ولكن يمكن يعني أن أجيب الآن عن هذا، يعني أن المرجئ احتج بأن الصلاة لو كانت من الإيمان لوجب أن تكون مثل معنى الإيمان في اللغة وهو التصديق، فلذلك يجب أن تكون الصلاة فقط تصديقا. فالجواب القاضي رحمه الله أجاب عن هذا، يقول نحن لو كان الإيمان كله فقط تصديق، يعني مطلوب في الإيمان هو التصديق فقط، لقلنا إن الصلاة تصديق، يعني اعتقاد بالقلب. طبعا الصلاة ليست اعتقادا بالقلب، هي حقيقتها اعتقاد بالقلب مع أقوال وأفعال. فقال يعني يرد عليهم بجنس كلامهم، يقول الإيمان الإيمان ليس كله تصديق، بعضه تصديق وهو الإيمان بالله والإيمان بالرسول يوم الآخر، الإيمان بالرسول، الإيمان بالقدر، هذا كله يعود إلى اعتقاد القلب. فبالتالي لكن هناك إيمان لا يعود فقط إلى اعتقاد القلب، إنما إلى العمل. فلهذا قال فإذا لم يكن كل إيمان تصديقا فلا يلزم القول بأن الصلاة أيضا يجب أن تكون تصديقا، فإذا كان الإيمان فيه عمل فمعنى ذلك أن الصلاة أيضا فيها عمل، وإذا كان الإيمان فيه تصديق وعمل فالصلاة فيها أيضا تصديق وعمل. هذا الجزء الأول من السؤال الرابع. أما الجزء الثاني وهو قوله يجب أن يقال في الصلاة إيمان بالله، يقول فلا يمتنع أن توصف الصلاة بأنها إيمان لله وبالله. لماذا؟ لأنها تقربا إليه، وكذلك الزكاة والحج، فهو يقول لا يمتنع ذلك لأنها إيمان، لكن لا يجوز أن نقول إن الصلاة إيمان بالرسول. طبعا هي تصديق للرسول من ناحية أمره، لكنها ليست عبادة للرسول ولا تختص به عليه الصلاة والسلام، وإنما تختص بالله تبارك وتعالى. فإذا لم يلزم يعني فيما هو تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإيمان بالله والإيمان بالبعث والنشور، فما نقول إن الإيمان بالله هو إيمان بالرسول، ولا نقول إن التصديق والإيمان بالبعث هو تصديق للرسول أو إيمان بالرسول أو إيمان بالرسول، إنما نقول ذلك بالنسبة لله عز وجل. نعم نقول، نستطيع أن نقول إن الصلاة إيمان بالله ولله، ونقول الإيمان بالبعث والنشور إيمان بالله ولله، والإيمان بالله تبارك وتعالى طبعا إيمان بالله. فلهذا يقول كيف تلزمني إذا لم أكن أستطيع أن أقول إن الإيمان أو إن الصلاة تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا البعث والنشور تصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تلزمني بذلك في الصلاة؟